الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بإذن الله سوف نبدأ درس اليوم بالشرح في شرح كتاب الإبانة للإمام الحافظ أبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري الحنبلي، وهذا يسمى بالإبانة الصغرى، ومعنى الإبانة أي القطع. فأراد رحمه الله يعني قطع البدع من جذورها فسمي بالإبانة. والإمام رحمه الله له كتابان، الأول الإبانة الكبرى والثاني الإبانة الصغرى. الفرق بينهما أن الإبانة الكبرى يسوق الأحاديث والأثار من الأسانيد، حدثنا فلان، أخبرنا، سمعت. أما الإبانة الصغرى فأنه حذف الأسانيد وذكر الأحاديث والآثار بدون أسانيد. والإبانة الصغرى ليست يعني اختصار من كتاب الإبانة الكبرى، ليست اختصار. من نظر بينهما يجد أن الإبانة الصغرى فيها أبواب وآثار وحديث غير موجودة في الإبانة الكبرى، فهذا دل على شيء، دل على أنه لم يختصر شيئا رحمه الله، إنما الإبانة الصغرى كتاب مستقل والإبانة الكبرى كتاب مستقل. نبدأ إن شاء الله بشرح هذه الرسالة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال الشيخ الإمام عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننا، وجعل من أجلها قدرا وعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته. نعم، قال أن هدانا لمعرفته. لو قال أن هدانا بتوحيده أو عبادته لكان أولى، أولى من قوله لمعرفته، لأن حتى إبليس يعرف الله عز وجل، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. فالتعبير بتوحيده أو عبادته أولى من التعبير بمعرفته. نعم. والإقرار بربوبيته وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياء ملة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا. نعم، الحمد أبلغ من الثناء، الحمد أبلغ من الثناء. نعم. ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. الحمد لله. وصلى الله على محمد النبي المرتضى. المرتضى يعني ارتضاه للرسالة، وهو ليس اسما للنبي عليه السلام إنما وصفا له. نعم. قال ورسول المصطفى، كذلك المصطفى أي اصطفى للرسالة. المرتضى والمصطفى بمعنى واحد. نعم. ورسوله المصطفى أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، هذا هو الأصل، أن الدعاء يعني الدعوة، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال عز وجل: إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الأصل، لكن قد تحتاج أحيانا الشدة في الدعوة، قد تحتاج الشدة أحيانا، كما قال: ولا تؤتوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نعم. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة وسلم تسليما. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار الله ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. أما بعد، فإني أسأل الله. نعم، أما بعد هذه تأتي يعني للدخول في موضوع وقيل للفصل. أما قول بعض الناس ثم أما بعد هذا خطأ، أو قول وبعد أيضا خطأ، لابد أما وبعدها بعد، لا يقال ثم أما بعد ولا يقال وبعد، لابد أما بعد. فإن جاءت أما بعد، الحرف الذي بعدها حرف الفاء التعقيب، فقال فإني، لابد أن يؤتى بعدها بفاء التعقيب. نعم. فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق. نعم، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وتسمى هداية القلوب كما سماها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هداية القلوب، أن الله عنده هو الذي وفقك لهذه الهداية سبحانه وتعالى. نعم. ويقيض لنا ولك به العصمة من هفوات خطأ وفلتات آراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوا من فضاع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم حتى صار ذلك سببا لفرقتهم. نعم، حتى صار يعني أن الخرافات والبدع سبب للفرقة، الأهواء والخرافات والبدع سبب من أسباب الفرقة، لأنها تصد عن اتباع الحق، فكل شيء يصد عن اتباع الحق فإنه سبب للفرقة. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عين الهوى عمياء، أي أنها تصد عن الحق. نعم. وفتح باب البنية والعمى على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم. نعم، العمى قلنا أن عين الهوى عمياء. نعم. وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم. نعم، دائما تكون الخلافات بعدما يأتي العلم، يكون عندهم العلم فكل إنسان يعجب برأيه فتقع الخلافات، وما تفرغ إلا بعد ما جاءتهم البينة، يعني العلم شو ما تفرغوا إلا بعد ما جاءتهم البينة. فدائما سبحان الله الإنسان قد يعجب برأيه، يعجب بعلمه، فتحصل الخلافات والفروقات. لذلك روى زهير بن حرب في كتاب العلم عن وهب بن منبه رحمه الله أنه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيانا كطغيان المال. قال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني متى ما رأى نفسه استغنى بعلمه عن غير طغى إلا من رحم الله. فالشاهد أن العلم قد يكون سبب من أسباب الفرقة، يعجب برأيه فيعني لا يأخذ قول الناصحين ولا يلتفت إليه. نعم. واستعملوا الخصومات فيما يدعون. نعم، الخصومات يعني العداوات، استعملوا الخصومات أي العداوات في الدين. نعم. وقطعوا الشهادات عليها بالظنون. نعم. واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون. نعم، يعني بالكذب، احتجوا بالكذب فيما ينتحلون، يعني من البدع التي ساروا عليها. نعم. وقلدوا دينهم الذين لا يعلمون فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه. نعم، يعني مقلدة، عنهم مقلدة، ما اتبعوا الكتاب ولا السنة، إنما قلدوا مشايخهم، حتى وإن كان الشيخ على باطل قلدوه. ومن المعلوم إخوة أن المشايخ يستانس بأقوالهم لا يحتج بأقوالهم، الحجة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما أهل العلم حتى إن كانوا من الأكابر فإنه يستأنس بأقوالهم لا يحتج بأقوالهم، الحجة في قال الله قال رسول قال الصحابة. نعم. وأيم الله لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال من محدثات البدع بالقول المخترع. نعم، هذه البدع، البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين أو الحدث في الدين، كما عرف النبي قال من أحدث في أمرنا هذا من الأسماء فهو رد. فأفضل تعريف إن جاء موافق للشرع، فتعريف البدعة جاء موافق للشرع، الحدث في الدين، من أحدث في أمرنا هذا من الأسماء فهو رد، وكلها ضلال، كل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام لا خير في البدع، كلها ضلالة. قال ابن عمر وعنه الله كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس، رواه ابن بطة في كتاب الإبانة، قال كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس، قال عليه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. بدع تشتبه على العقول وفتن تلجلج في الصدور فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتلجلجها قدم إلا من عصمه الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. نعم، يعني أن البدع تلتبس على الناس فتؤثر على عقولهم على قلوبهم يتأثرون، فتجد الصوفية والرافضة وغير من أهل البدع لأنهم لا علم عندهم تأثروا بدعاة الضلالة أقنعوهم، والسبب عدم العلم، لا علم عندهم. قال إلا من عصمه الله بالعلم، صاحب العلم عصم الله، يعرف السنة من البدعة ويعرف الشرك من التوحيد. نعم. وقد جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعنا وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والانتفاء لأثره. نعم، يعني هذا مسلك من مسالك النجاة، مسلك من مسالك النجاة التمسك بالسنة كما جاء في السنة حيث العرباض بن سارية رحمه الله قال عليه وسلم عليكم بسنتي، عليكم بسنتي، فالتمسك بالسنة نجاة. لك يقول الإمام مالك رحمه الله يقول السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نعم. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود. نعم، التحذير من الشذوذ أي شذوذ المسائل، شذوذ المسائل التي تركها السلف تعمدا، فمن لذلك قال بعض السلف قال لا يأتي الشاذ إلا من الشاذ، يعني لا يأتي الأمور الشاذ وحيث الشاذ إلا من رجل الشاذ، يعني يتبع شواذ المسائل. نعم. وما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة. نعم، ربنا عز وجل أمرنا بالجماعة، قال واعتصموا بحبلها جميعا ولا تفرقوا، حبل الله الجماعة قاله ابن مسعود كما رواه الطبري، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمرنا بالجماعة قال عليكم بالجماعة رواه الترمذي، قال الجماعة فرقة، قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب رواه أحمد، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على الجماعة. قال ومباينة، المباينة يعني البعد، مباينة أهل الزيغ يعني البعد عن أهل الزيغ، والتفرق والشناعة، وأهل الفرقة من الأحزاب والجماعات الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بلدهم فرحون. نعم. وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم. نعم، لمن خالف عقدهم يعني أنهم يهجرون ويبعدون ممن خالف عقيدتهم، لأن هجران المبتدع الفائدة لك أنت تسلم بدينك، وله هو لعله يتوب من هذه البدعة، فهجران أهل البدع له فائدتان، فائدة تعود للهاجر أنه يسلم بدينه، وفائدة تعود على المهجور لعله يندم ويتوب. نعم. ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم، ثم على إثن ذلك شرع السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة. نعم، ثم بعد ذلك أذكر إجماعات السلف. نعم. فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله ولا يعذر الله تبارك وتعالى اسمه من أضاعه ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزى بالدين وزلت قدمه لما ثلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين وصلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى آله وعلى أصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين وبالله نستعين. ثم إني أثبت في كتابي هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار. نعم، يعني أنه لم يختصر الإبانة الكبرى، إنما هذا الكتاب مستقل لكن حذف الأسانيد خشية الإطالة فقط. نعم. ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه. والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، هنا انتهى رحمه الله من هذه المقدمة النفيسة التي بين فيها مقصود من تأليف هذه الرسالة. لما رأى البدع قد انتشرت في الناس صنف هذه الرسالة، رسالة الإبانة الصغرى، يذكر الناس بدينهم. فهذه الرسالة جمعت بين ثلاثة أبواب، جمعت بين باب العقيدة، وجمعت بين باب الفقه، وجمعت بين باب الآداب الشرعية. فالإبانة الصغرى جمعت هذه الأبواب الثلاثة. نعم، القسم الأول قال: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ما أمر الله عز وجل به وذكره في كتابه من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، بدأ رحمه الله في الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. والجماعة إذا أطلقت قيل مراد بها الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل الجماعة يعني جماعة المسلمين الذين حول إمامهم. كل هذه الألفاظ تطلق على الجماعة: الصحابة، الثاني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الثالث ما من كان حول الإمام الأعظم، جماعة المسلمين الذين حول الإمام الأعظم. والأمر بالجماعة قلنا أمر به ربنا عجل، أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال ما أمر الله به عز وجل ذكر في كتاب من لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة. الفرقة نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، وأخبر عز وجل أن الفرقة من داب المشركين. قال: منيبين إليه واتقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو داب المشركين. لذلك الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية ذكر هذا، ذكر أنهم متفرقين، أنهم متفرقون في دينهم. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن أول من فرق الناس هو فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يعني جماعات وفرق. فالذي يبحث عن الجماعات والفرق شابه فرعون وشابه أهل الجاهلية، والذي هجر الجماعات والفرق تمسك بدين الله، لأن ربنا عز وجل برأ نبيه عليه الصلاة والسلام من الجماعات والفرق. قال: إن الذي فرق دينهم كانوا شيعة لست منهم في شيء، برأ ربنا عز وجل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، هذه مسألة مهمة لمن لأصحاب تدبر، التدبر ليس فقط في الأخلاق والآداب، حمى التدبر يتدبر في التوحيد. يعني أحاديث كثيرة جاءت لمن تدبرها، يقعد لنبيه: إن فرغوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. وقال لهذه الأمة: قل إن كنتم تحبونه فاتبعوني يحببكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية: كما برأ الله نبيه من الجماعات والفرق، إن كنت تحب نبيه فتبرأ من الجماعات والفرق واتبع سبيله. هذا هو التدبر الصحيح. فالتدبر ليس يأتي بالرقائق والزهديات، التدبر أهم التدبر، تدبر كتاب الله في باب العقائد والأحكام. فالشاهد أخوة أن يعني الأمر بالجماعة أمر به ربنا عز وجل، وأن يعني الفرقة نهى عنه ربنا عز وجل. فقال: واعتصموا بحبل الله. حبل الله هو الجماعة، قاله ابن مسعود رواه الطبري بإسناد صحيح، لكن يقول ابن مبارك: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دانا. والدليل قال: ولا تفرقوا، ضد الجماعة إيش؟ الفرقة. والتفرق أسبابه كثيرة، التفرق أسبابه كثيرة، منها يا إخوة اتباع الهوى، اتباع الهوى سبب من أسباب التفرق، منها التقليد، يقلد فلان وسار على ما سار عليه، ومنها إعجاب الشخص برأيه وعلمه. إذا نظرت إلى رؤوس أهل البدع يا إخوة، كلهم عندهم علم، رؤوس أهل البدع عندهم علم، فلما أعجبوا بعلمهم صدوا عن الطريق المستقيم. عبد الرحمن بن ملجم رأس الخوارج كان عنده علم، كان عالما، وارسل عمر بن الخطاب عن الله إلى بلاد مصر يعلم الناس، فقتل عثمان رحمه الله. فالشاهد أن يعني هؤلاء عندهم علم، لكن على غير هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم تهدد بالوعيد من فارق جماعة المسلمين فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. البينات يعني العلم، يعني العلم، يعني لما قلنا أن صاحب العلم قد يعجب بعلمه، فبسبب إعجابه بعلمه يصد عن الطريق المستقيم، كما قال وهب بن منبه رحمه الله: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. صاحب المال يطغى، إن فرعون طغى في الأرض، كذلك صاحب العلم يطغى إن لم يكسر هذا الطغيان بخوف الله والتواضع والزهد، ولا يطغى. إن الإنسان يطغى أن رأى استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى بماله أو بعلمه، فإنه يطغى على الناس، نسأل الله السلامة. نعم. فأمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع على دينه وطاعته. نعم. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم، القيمة يعني الملة القائمة المعتدلة، ليس المائلة عن الحق، المائلة عن الحق هي ملة أهل الزيغ والضلال، أما القائمة المعتدلة هي ملة أهل الخير والصلاح، أهل التوحيد الخالص. الإنسان في كل صلاة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. قال: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص، لأن العبادة ما تسمى عبادة متقبلة عند الله إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فكل عبادة مجردة من إخلاص ومتابعة غير متقبلة، إن فقد منها الإخلاص أصبحت شرك، وإن فقد منها المتابعة أصبحت بدعة. فلا بد من اجتماع هذين الأمرين: إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حنفاء، يعني أقبلوا على الله وابتعدوا عن الشرك، كما قال السلف، قالوا: الحنيف المقبل على الله المائل عن الشرك. قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي دين الملة القائمة المعتدلة. نعم. وقال تعالى جده: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني مع بعض لم يتفرقوا، كأنهم بنيان مرصوص. نعم. وما أمر به المؤمنين من مباينة من خالف عقدهم ونكث عهدهم وطعن في دينهم من مجانبتهم وترك مجالستهم والاستماع لإخطائهم وخطابهم، فقال تبارك وتعالى: فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. وما أمر به المؤمنين مباينة، قلنا مباينة يعني البعد من خالف عقيدتهم. نعم، يعني مفارقة من خالف العقيدة. وقلنا أن هجران المبتدع له فائدة للمبتدع وفائدة للهاجر. الهاجر أنه يستسلم بدينه، لأنه قد يتأثر بهذه البدع. وكم من إنسان جالس أصحاب البدع وتأثر، بل قد يكون عالما من العلماء. ابن عقيل الحنبلي من علماء الحنابلة المتقدمين، كان عالما من علماء الحنابلة، وكان يجالس أصحاب الكلام، فكان يناصح من قبل الحنابلة، فيأبى، يقول: أنا عندي علم وأنا أجلس معهم للمناصحة. مع مرور الزمان أصبح من رؤوس أهل الكلام، تأثر. فالخلطة، يقول سلم: الصاحب ساحب، المرء على دين خليله. أما إذا ما تأثر فيه، ما تأثر، جلوسه معهم شبهة، جلوسك مع أهل البدع من الصوفية ورافضة وغير من أهل البدع بدعة، هذا شبهة لك إن لم تتأثر في هذه الشبهة. فالشاهد أن هجران أهل البدع له مصالح كثيرة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهجر ينقسم إلى قسمين، الهجر ينقسم إلى قسمين. الأول هجر دنيوي، يعني الأمور الدنيا، وهذا لا يجوز أن يدوم فوق 3 أيام. الرسول الله لمن يوم الله ونمخر أن يهجر أخاه فوق 3، فيستقيان يعرض هذا يعرض هذا ثم الذي يبدأ بالسلام، رواه مسلم. هذا كان على أمور دنيوي. الثاني هجر على أمور ديني، على أمور دينية، وهذا يهجر حتى يتوب. واستدل بما رواه الصابوني في عقدة السلف أن عمر بن الخطاب لما ضرب صبيق التميمي و يعني طرده إلى الكوفة أمر الناس أن لا يجلسوه حتى يتوب، فمكث سنة كاملة لا يكلمونه ونسلم عليهم ما يردنا عليه السلام حتى تاب. فالشاهد أن الهجر إما دنيوي وإما ديني، فمجانبة أهل وترك مجالستهم قلنا قد تتأثر بهم، فإن لم تتأثر جلوسك معهم شبهة. قال عمر بن الخطاب رحمه الله: من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه، رواه أحمد في كتاب الزهد. من أوقع نفسه في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. قال: والاستماع لأخطائهم وخطاباتهم، نعم يعني يسمع كلامهم. روى عبد الله في السنة، عبد الله بن أحمد في السنة، أن رجلا قال لأيوب السختياني: يا أيوب ألا أناظرك في كلمة؟ فوضع أصبعه في أذنيه قال: ولا نصف كلمة. وجاء رجل إلى أبي حاتم الرازي الإمام صاحب العلل فقال: إن أهل البدع يقولون كذا وكذا. قال: سامحك الله، أسمعت شيئا لا أريد سماعه. فكانوا لا يسمعون لأهل الزيغ والضلال حتى لا يتأثرون. قال تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها فلا تقعدوا معهم حتى لا تتأثرون أو لا يكون لكم شبهة حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، يعني في الإثم. جاء في الحديث الذي رواه الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها خمر. وما شرب، ما شرب، بس لأنه جالس. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: حاضر المنكر كفاعله، حاضر المنكر كفاعله. يقول الشيخ الإسلام: والسبب أن المنكر يعم بخلاف الخير، الخير يخص فلان من الناس، أما المنكر لا، يعم فلان وفلان وفلان. نعم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. نعم، هذا الهجر لأمر ديني، ومع أنهم من الصحابة الكرام 40 ليلة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ما يسلم عليهم، وأمر الناس بهجرهم حتى أنزل الله توبتهم. فالشاهد أن إذا كان الهجر يعني لأجل الدين فإنه يهجر أبدا حتى يتوب، حتى يتوب. نعم، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.